بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نشرع بحول الله وقوته في الحج آداب وأسرار ودروس لفضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد. الكتاب برضو بداية عشان نبقى متفقين، هو لا يتكلم عن مناسك الحج، ولكن الكتاب بيتكلم تحديدا عن تجربة حج. فمن خلال هذه التجربة بيبدأ يقول لك حضرتك قبل ما تروح الحج بتعمل ايه، فأداب وأسرار الحج كيف تستفيد. فيعني أظنه كتاب جميل في بابه، وسيكون مفيد لمن أراد أن يحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحج، ويتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. الشيخ بيقول أولا من أداب الحج، للحج آداب عظيمة وأخلاق قويمة يحسن بالحاج أن يقف عليها، ويجمل به أن يأخذ بها ليكون حجه كاملا مبرورا وسعيه مقبولا مشكورا. الشيخ بيحب بيضع مجموعة قواعد، هذه القواعد أول حاجة هي مفيدة في بابها وتجميعها جيد، وهو الشيخ بيختصر الكلام اختصارا كأنه مجرد إشارات، وكل لبيب بالإشارة يفهمها. أول حاجة الشيخ بيقول الاستشارة والاستخارة، يعني من أراد الحج فأولا عليه أن يستشير أي حج أم لا، ويستخير أي حج أم لا. فيكون السؤال هنا كيف أستشير في طاعة أو أستخير في طاعة. فالشيخ بيبدأ يوضح المسألة يقول لك فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه هذا، كما يستحب له أن يستخير الله عز وجل في حجه. وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه فالحج خير، وإنما تعود إلى ملائمة الوقت. أحيانا بيبقى الوقت غير ملائم، سواء بالنسبة للعمر سواء بالنسبة للإمكانيات، لأن هي الشيخ بعد كده تعود إلى المصلحة وحال الشخص، تعود إلى الرفيق والزاد. فقد يكون الوقت غير مناسب، فيكون الأولى له أن يحج العام الذي يليه أو العام الذي يليه وهكذا. قد يكون حاله مرضية وهو متعجل للحج، فيكون الحج فيه مشقة مضاعفة، فيطلب منه أن يؤخر ذلك. فهذا كله تبين من الاستشارة، وخصوصا لو إحنا سألنا حد له خبرة في الحج فيدلك على من تحج. إذا كان حجك عدة مرات، من يصحبك في الحج، من تختار، كيف تتعامل مع الناس. فهذه أمور تأتي بالدراية والخبرة، لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، لأن الإنسان لو فرط فيها قد يندم كثيرا من خلال مشقة في الحج. لأن في أمور بسيطة جدا قد يتساهل فيها الإنسان، وقد تصل هذه الأمور إلى إفساد الحج عليه. يقول الشيخ اثنين، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وده مقصد شرعي مطلوب في كل عمل من الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمقصود مطلوب إن العمل أن يكون العمل لله وحده سبحانه وتعالى خالصا تاما كاملا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله من عمل عملا أشركني فيه وغيري تركته وعمله لغيري. فكثير من الناس قد يخرج في حجه رياء وسمعة ليقال حج وليطلق عليه لقب حج، وإنما ينبغي للعبد أن يحج محبة لله. ودي مهمة، هذه النية لابد أن تكون منعقدة في كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل. العمل ده أنك تعمل العمل حبا لله، يعني أنا رايح أصلي لي حبا لله سبحانه وتعالى، فأنا أقوم بين يدي الله حبا لله سبحانه وتعالى، أن الله إذا أمرني تمرت، وإذا زجرني زجرت، وإذا نهاني انتهيت. فحبا لله سبحانه وتعالى أتقرب إليه. ليه؟ لأنك تتقرب إلى الله بما يحب، ليحبك الله عز وجل. وكان ابن القيم عليه رحمة الله يقول ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنا أذهب إلى الحج محبة لله رغبة في ثوابه. الشيخ هيعاقب فصل بعد كده يتكلم في أجر الحج، والحج له أجور فوق الخيال، فلن تجد هذه الأجور على الإطلاق إلا في الحجين، وخشية من عقابه بتأخير الطاعة. لأن ابن القيم عليه رحمة الله وابن تيمية عليهما رحمة الله الاثنين بيكلموا أيهما أكبر إثما، أن الإنسان يفعل الطاعة لا يفعل الطاعة أو يفعل المعصية. فقال أن الإنسان الأكبر فيهما أن الإنسان لا يفعل الطاعة. ليه؟ قال لأن الإنسان مأمور بفعل الطاعة، فإذا ترك المأمور فهذا أكبر عند الله من فعل المنهي عنهم، لأن الأصل كل ابن آدم خطأ. لذا لابد أن يعمل العمل خشية عقاب الله جل جلاله وطلبا لرفع الدرجات. كثير من الأعمال تكون سبيل رفع درجات في الجنة للعبد، فلا ينبغي للعبد أن يتكاسل أو يتقاصر عن مثل هذه الأعمال، وحتى السيئات. فالإخلاص عليه مضر العمل أن يكون العمل لله جل جلاله وحده خالصا. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين يعني أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ند ولا شريك ولا مثيل ولا أي شيء، بل ينبغي أن يكون العمل لله ولله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمهم النهاردة أننا قبل شروعي في العمل أن يكون يقينا عملي لله، أن أذكر نفسي دائما أنك تذهب للحج لا لمجرد حمل اسم الحج أو لدعاية بأن يرتفع مكاني بأني أديت الفريضة أو بجلب الهدايا أو التجارة، بل لله أولا ثم آخرة. ثلاثة، ودي مهمة جدا جدا قد يقصر فيها كثير منا لأن محتاجة إلى تركيز، اللي هي المبادرة إلى كتابة الوصية. كثير من الناس لا يكتب وصيته فيموت فجأة فتضيع أمواله بين أولاده، أموال أولاده بين من له عندهم ديون. يعني إحنا قابلنا ناس ماتت كانت هي أغنية، ولأن ما فيش ورقة مكتوبة بعد ما مات جحدوا الناس اللي عندهم المال حقوق الأولاد، وقالوا إحنا ما عندناش حاجة، لأن الأب كان يتعامل سواء كان بيتعامل معهم بشكل ودي أو، لكن ما فيش ورق مكتوب يثبت أنه له أعمال عند هؤلاء الناس. فكانوا لا يعرفون شيئا عن تجاراتي ولا كان، يعني واجهناها كثيرا. لذا ينبغي أن كل واحد يهتم جدا بقضية أنه يكتب ما له عند الناس، لأنه بعدما مات في المال ليس ماله، ولكن المال مال الورثة، فهو ضيع حق الورثة بتضييع كتابة مال الناس. فالنهاردة ينبغي أن كل واحد يكتب كل الفلوس اللي له عند الناس، وخصوصا إذا كان على سفر، لأن السفر مظنة أن يحدث الشيء ولا يعود. فينبغي أنه يكتب كل اللي لي حتى إذا كان ماله لا يضيع عند الناس. كذلك إذا كان مدين يكتب كل ديونه. ليه؟ لأن معروف أن بسم قال أن في معنى الحديث أنه قد يحبس ما يحبس الشهيد عن دخول الجنة هو الدين، وأن بسم أبى أن يصلي على رجل عليه دين. فينبغي أن يكتب كل ديونه لتقضى عنه، لأن الشيء الوحيد الذي يحول بينه وبين دخول الجنة قضاء الدين. فلا بد أن يبادر إلى أن يكتب وصيتهم، لأنه معرض لمصاعب الطريق، فحري به أن يكتب وصيتهم وبيان ما له وما عليه، وجدير أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل. معروف كده أن الإنسان ينبغي أن يوصي أولاده بالتوحيد كما وصى لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله شيئا. ينبغي أن يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى المحافظة على الصلاة. ينبغي أن تكون هذه الوصية وليس الأمور المادية فقط، ولكن المادية مهمة أيضا. أربعة، ودي مهمة برضه في بابها، المبادرة إلى التوبة النصوح، وهي التوبة النصيحة الخالصة التي تأتي على جميع الذنوب. فحري بالحج أن يبادر إلى تلك التوبة وأن يتحلل من المظالم، فذلك أرجى لقبول حجه ورفعة درجته ومغفرة سيئاته بل وتبديلها حسنة. خمسة، التفقه في أحكام الحج، ودي من أكبر الإشكالات اللي تقابلنا في عصرنا أو تقابل عموما الحجيج. ليه؟ لأن إحنا عادة في مصر تحديدا معظم الناس بتحج بعد ما تكون كبرت في السن جدا، والعلم الشرعي عندها ضعيف جدا، فبتبدأ تبقى الآليات اللي هي بتستخدمها في الحج، الفقه بتاع الحج ضعيف جدا، فممكن يبقى رايح الحج وما يعرفش أي حاجة نهائي. فهذا سهل أن يخدع، وهذا سهل أن يضيع حجه، وهذا سهل أن يخسر كثيرا. فهتلاقي المشكلة الكبيرة أن كل شيء عليه دم، عليه فدية، عليه. فالنهاردة لابد من التفقه في أحكام الحج، تفقه أن الإنسان يدرس يذاكر. يعني أنت رحت حج، فهذه عبادة، وهم العلماء بيقسموا الفروض العلم لهم إلى فروض كفايات وفروض أعيان. فأنت رحت حج ومعك فلوس الحج، فرض عين عليك أن تتعلم أحكام الحج. ستة، الحرص على الصحابة الرفقة الطيبة. لو الرفقة الصالحة يبقى أحسن بكثير، لكن لأن الصلح نادر فالرفقة طيبة تعينه على الخير إذا تذكر. يلا نقرأ القرآن، يلا يلا نصلي، يلا نصلي، يلا نطوف، يلا نطوف، يلا نسعى، يلا نسعى. وتذكره بالخير إذا نسى، بدأ يهزر، بدأ يضحك، بدأ يكتب، بدأ غيبة، بدأ نميمة. والتي يستفيد من جراء صحبتها العلم النافع والخلق الفضل. سبعة، تأميره الأمير. دايما احنا عندنا إشكال ان احنا ما عندناش قيادة، فده قيادة بتخلي عندنا نوع من أنواع التخبط، بمعنى ان احنا بنبقى ماشيين ما فيش نظام، كل واحد له رأيه، وبعدين بتحصل مشاكل وبيحصل عنف وبيحصل خناقات وبيحصل زعيق وبيحصل شتايم. فاحنا لو اخترنا امير، وخصوصا اذا كان عنده خبرة ودراية في امور الحج وبدأ عارف في اتجاهات وعارف نمشي ازاي، فده بيبقى افضل بكتير. من نفس الصنف قال اذا كنتم ثلاثة فأمره، فالعلماء قالوا ده على الوجوب. فإذا كان الحجاج جماعة فعليهم أن يؤمروا أميرا وأن يكون ذا خبرة وسداد رأي، وعليهم أن يلزموا طاعته في غير معصية الله، وليحذروا من الاختلاف عليه، كما عليه أن يرفق بهم وأن يستشيرهم. لسه لنا وقفة مع أدب الحج، لأدب الحج من كتاب أدب وأسرار ودروس الحج لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحمد حفظه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.